هذا كله صادر عن جهل لا شك، فيكون يكون معفوا عنه. الشيخ حسن الله حسن الله عليه، بالنسبة لو جاءنا صلى خلف الإمام والإمام هدى عند آية سجدة ولم يسجد ركعة، ولكن المأمون الجاهل سجد ولم يرجع إلى ركوع، تفوت الركعة. تفوت الركعة، لكن ما أدى الركعة وسلم، وبعد ذلك بعد يومين أو يعيد الصلاة كلها. يعود الصلاة كلها. كيف يفعل يا شيخ؟ نعم. سؤال الآن. ما وقي سجدهم في هذه الأقوال؟ إيش؟ وقي سجدهم في هذه الأقوال. طيب وجه الاستدلال لا بد أن نبينه. يقولون لأن الركوع تدرك به الركعة. السبب الركوع لأنه لما كان الركوع تدرك به الركعة جعل الركن الواحد كالركنين. وأما الركنين إذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعة فلا تصح ركعته. لكن كل هذه تعليلة في الواقع. التعليل السليم هو مخالفة الأمر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله. نعم. نعم. بعض الصحابة رضي الله عنهم لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفع أحدهم ورأى أحد الأقصى المعتني ثم رجع. نعم. هذه إما أن نقول أن الصحابي يظن أن هذا أن الرسول قد رفع، أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت الأمر. أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام، ثم هذا الصحابي ما قام أيضا ليجلس، ما قام ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدا سجد، ولهذا رجع. لو فعل هذا فصلاة صحيحة، يعني لو قدر إنسان أبطل إمام وظن أن الإمام كبره ما سمع فرفع رأسه وإذا هو ساجد فسجد ما عليه. إيه نعم، لأنه ربما إنه يظن أن الإمام رفع وكبر وأنه ما سمعه، ربما يظن هذا الظن. من هم أيضا ما يحق من أعداء الإنسان يحقهم الإنسان. نعم. السلام عليك. شوف إذا كان الإمام يعني مثلا في السجود أو يعني السجدة الأولى ثم كبر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر رافع من السجود، نعم، جلس بين سجدتين، نعم، فلما كبر للسجود الثانية ظن أنه جلس، فقاموا لما رأوا الساجد ما جلس سجد منه، سجد على طول، فيجب عليهم إعادة الركعة، يجب عليهم إعادة الركعة لأنهم تركوا ركنا. نعم. يهوي إلى السجود فكبر ساجدا إذا يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنة ويسرى سجدوا قبله، وهم يعلمون أنه كبر السجود لكن سجدوا قبله. إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل وأنه لم يصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنوا، وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورون، يتسبقوا إلى الركن معذورين. إذا كانوا يعلمون تبطل الصلاة. أي نعم، لكن يعلمون تبطل الصلاة، لأن حديث البراء بن عازب يقول فلا يحني، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم يا سليم. أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة، إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليصلي في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليصلي مع الناس. يقول المؤلف رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الأخ. أي نعم. ما المراد بإقامة الصلاة؟ ما حضرت؟ طيب.

من ينازع القرآن قالوا إذا جهرت فلا تقرأ صلاتك ولا تقرأ. لا هذا قال وقع منه صوت لا اللي جنب لأن هذا القول قال بقرأ صلاة الفجر. نعم فدل هذا على أنه لا فرق بين الجهرية والسرية ما دام قاله بعد أن انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية لا أشكال فيها. طيب أظن أن بحثنا جيدا وفهمنا جيدا حكم سبق المأموم للإمام. هل تتحملون المناقشة فيه؟ ها؟ طيب ما حكم سبق الإمام إلى الركن؟ أنت أين إلى الركن يعني أن تسبق إمامك إلى الركن فقط حرام. ما الدليل؟ طيب هل هو من الصغائر او من الكبائر؟ ما الدليل؟ ما قال ان يسبق ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقول الله رأسه الإمام ويجعل صورته ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟ وجه الدلالة أنه من الوعيد والوعيد لا يجب لكبيرة على كبيرة من كبائر الذنوب. أحسنت. ما الواجب على من فعل هذا؟ لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه؟ يعني ما الذي نطالبه به؟ أنت أي أنت ما نقول ما حكم صلاة، ما الذي نطالبه به قبل أن نحكم على الصلاة؟ يعود الصلاة على طول نأمرها أن يرجع، نأمرها أن يرجع. فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم، يقوم ليأتي به بعد الإمام. عرفت؟ إن لم يفعل متعمدا حتى لحقه الإمام تتم لأنه فعل فعلا محرما. ها؟ ها؟ لا لا قلت لك متعمدا. نعم ما رجع حتى لحقه الإمام. لا خلوها جلسة أمل يا جماعة تراه الحين يتوحش إلى رفع فديهم هكذا. نعم اي نعم بطل صلاته. متأكد ولا تطلع ركعة؟ ها اشتغلوا يا جماعة صحيح اي تمام صحيح تفضل صلاة. القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قول آخر في هذه المسألة؟ سليم إذا كان جاهل لا إلا عالم مرجع. ها؟ مرجع ولا مرجع؟ ما لا مرجع. يعلم أن سبق الإمام حرام ولكنه تعمد سبقه، فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟ صح القول الثاني أن تبطل صلاته بمجرد السبق سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته. زين طيب إذا سبق الإمام في ركنين أنت نعم ذاكرا إن كان عامدا ذاكرا عالما ذاكرا تبطل صلاته تمام. وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ناسيا

وعن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون كيف تنغمس في دجلة ناونا الغسل هم تقول ما تطلع من الماء تقول ما اغتسلت؟ لا صلاة عليك. ففهم الرجل، فهم الرجل أن هذا جنون، هذا نوع من الجنون، فاستيقظ. على كل حال أنا أقول الإنسان المبتلى بالوسواس لا يعرف قدره إلا المبتلى به، الوسواس لا يعرف قدره إلا المبتلى به، لكن نسأل الله يعيذنا وإياكم من الوسواس، لكن على الإنسان أن يتحمل ويصبر ويضغط على نفسه مع الاستعادة بالله والانتهاء ويزول عنه بإذن الله. نعم. شيخ قضية التأخر عن الفاتحة، أقول ثبت فيها وعيد، لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم. أي نعم. ومجان ثبت فيها وعيد؟ لا، هي ما ثبت بهذا، هذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم ووجد أناسا في مؤخر المسجد والمقدم خالي، قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. من إجابة هذا؟ وركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، فقال إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء، ويكون للإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة إلى أكثر. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار الداخل ما لم يصح على المأموم. إيش؟ على مأموم. وإذا استأذنت المرأة استأذنت. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خلو لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ مسائل على مسألة السبق. السؤال الأول: ما تقول في رجل ركع وسجد قبل أن يسجد إمامه؟ نعم، قصدي سجد ورفع، سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه. كان عالما بطل. كان عالما ذاكرا. عالما ذاكرا بطل. طيب. وإن كان جاهلا فصلاته صحيحة. نعم. كان جاهلا أو ناسيا. كان جاهلا فصلاته صحيحة. طيب. ما الفرق بين الجاهل والناسي؟ جاهل. نعم. الجاهل يكون الناصر غير عالم بالحكم، أنه ما يعلم. أما الناسي فكان عالم بالحكم لكن الناسي في ذلك الموضوع. نعم. طيب، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ مسائل على مسألة السبق. السؤال الأول: ما تقول في رجل ركع وسجد قبل أن يسجد إمامه؟ نعم، قصدي سجد ورفع، سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه. كان عالما بطل. كان عالما ذاكرا. عالما ذاكرا بطل. طيب. وإن كان جاهلا فصلاته صحيحة. نعم. كان جاهلا أو ناسيا. كان جاهلا فصلاته صحيحة. طيب. ما الفرق بين الجاهل والناسي؟ جاهل. نعم. الجاهل يكون الناصر غير عالم بالحكم. أنه ما يعلم. أما الناسي فكان عالم بالحكم لكن الناس يوجد ذلك الموضوع. نعم. طيب، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟ ركع ورفع قبل إمامه. نعم. إذا كان يعني متعمدا ذاكرا فتبطل صلاته. إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة. نعم. أما إذا كان ناسياً أو جاهلا ضد عالم ذاك ناسياً أو جاهلا فإن كان يعني يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع وإن كان يمكنها فلنا أمكن ولحقه الإمام يستمر في صلاته ولا على الشيء ما على الشيء تبطل الركعة وأنت مصر على أنه لا يلزم شيء ها؟ طيب ما تقولون فيه قولان القول الثاني يعني أن ركعته تبطل طيب ما الفرق يا بندر ما دمت فرقت بين هذا هذه المسألة ومسألة الأخ عبد الله اسمك إيه؟ ها؟ وين مسألة خليل خليل يقول انه ان كان جاهلا الناس ينصح صلاته المسألة الاولى لا المسألة الاولى قلت انه سجد ورفع قبل سجود امامه المسألة الثانية ايوه المسألة الثانية ركع ورفع قبل امامه نعم فاذا سبق الركوع ناسيا او جاهلا بطل ركعته طيب ان كان عالما ذاك بطل الصلاة ما في شك طيب لكن المثل الذي كخليل ايه في وش الفرق هذا غير ركوع اذا كان غير ركوع بركن غير ركوع اي نعم اين لا هبط الرسول لا هبط الركعة لا هبط الصلاة الا ان كان عالما بس اي نعم ولا ركعته يعني إذا نفرق بين الركوع وبين غير الركوع موافقون على هذا؟ ها؟ ها؟ إذا كان عالما ذاكرا بطل الصلاة ما في أشكال لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا حتى لحقه الإمام أيضا لا معلش إذا كان جاهلا ما على الشيء لا في الركوع ولا في السجود جاهلنا إيه؟ إيه نعم استمر جاهل ونسيان إيه نعم نعم إيه أدركه الإمام لأن قلت ناس ما على الشيء ها ليس على الشيء توافق الأخ عبد الله إيه لا هو أهل وافقته وبعدك فهو مقلد وأنت إمام طيب نعم سليم إذا ذكر الناس وذكر يرجع ما رجع يا أخي وصل الإمام إلى مكان ما هم ما يمكن يرجع الآن إيه. على الصحيح إذا جاء على الصحيح وقفنا صحيح كلام سليم على القول الصحيح أن نفس الصلاة حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام فالصحيح أن صلاته صحيحة لكن الكلام على ما في المتن على كلام المات نعم كلام الركعة يعني الركوع تبطل الركعة طيب وإذا كان في السجود فلا شيء ما تبطل الركعة طيب إذا نفرق بين الركوع والسجود فصار الآن التفريق بين الركوع والسجود الركوع إذا سبق به بطلت إما الصلاة وإما الركعة إن كان عالما ذاكرا فالصلاة وإن كان جاهلا أو ناسيا فالركعة معلوم؟ طيب لكن الجاهل والناسي لو تمكن من أن يأتي به بعد الإمام يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه يرجع وينتهي موضوع لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة غير الركوع إذا سبقه بركن غير ركوع كالسجود مثلا فعندنا إما أن تبطل الصلاة وإما أن لا تبطل ما في بطل ركعة أولى إن كان عالما ذاكرا بطلت الصلاة إن كان جاهلا ناسيا فلا شيء عليه فلا شيء عليه طيب إذا ركع قبل الإمام الأخ أين مالي إذا ركع قبل الإمام فأدركه الإمام في ركوع أول ما اسمه عند أهل العلم ما اسم هذا النوع من السب ها؟ ركع قبل الإمام ثم لحقه الإمام في ركوعه فما اسم هذا النوع من السبق عند أهل العلم سبق إلى ركوع طيب ما حكم صلاته إذا كان عالما بطل صلاته عالما ذاكرا إذا كان جاهلا ناسيا صحت توافقون على هذا؟ نعم طيب هل في قول آخر سوى هذا الذي قلت؟ قول المذهب هذا المذهب الآن ما تدري قول الصحيح وهو إن كان عالما ذاكرا صلاة تفضل ولو رجع وأتى به بعد الإمام ولو رجع إذا كان متعمدا نعم صحيح إذن القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالما ذاكرا تبطل الصلاة لأنه فعل محرما بل فعل كبيرا من كبائر الذنوب طيب بقينا في التخلف أظن انتهى الوقت ونحن نتكلم عنه أتذكرون ذلك؟ لأن ذكرنا أن أحوال المأموم مع إمامه أربع يبينها لخالد أول التخلف والمتابعة التخلف والمتابعة والسبق والموافقة طيب هذه أربع ذكرنا المتابعة أظن ذكرنا السبق والتخلف لم نكمله الظاهر لم نكمله السبق على كل حال عرفتموه مفصلا في كلام المؤلف وعرفتم القول الصحيح وأنا كتبته محرم إن شاء الله يصلكم مع الذي سيكتب بقينا في التخلف التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن وإما أن يكون بعذر أو بغير عذر فنبدأ أولا إذا كان التخلف لعذر إذا كان التخلف لعذر يعني تأخر عن إمامه لعذر مثل أن لا يسمع تكبير الإمام ألا يسمع تكبير الإمام أو يكون فيه نوم ينعس أو إنسان انغمس في التفكير والوساوس وانجذب قلبه إلى ما يوسوس به ولم يسمع على كل حال تخلف لعذر إذا تخلف لعذر فإن صلاته صحيحة صحيح ويأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يصل إمامه إلى موضعه الذي تخلف فيه فإن وصل إلى موضعه الذي تخلف فيه فإنه يبقى مع إمامه لأنه في هذه الحال لو ذهب يقضي ما تخلف به لانفرد عن إمامه بركعة كاملة وهذا هذه مخالفة ظاهرة فيبقى مع إمامه مثال ذلك هو الآن قائم مع إمامه في الركعة الأولى قائم مع إمامه في الركعة الأولى الإمام ركع ورفع وسجد وقام إلى الثانية وذاك لم يعلم قام إلى الثانية وهو لم يعلم فما الحكم في هذا الحال؟ الحكم أن يبقى معه ولا يأتي بما تخلف به، لأنه لو أتى بما تخلف به لكان انفرد عن إمامه بإيش؟ بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى وتصح له كما قال العلماء تصح له ركعة ملفقة، ولكن ما هي بالتلفيق المعروف عندكم فلان يلفق الكلام يعني يجيب كلام كذب، ملفقة لأن الآن صارت ركعته الأولى مكونة من ركعة الإمام الأولى والثانية، ولا لا؟ الآن ركعة أول ركعته مع الإمام في الركعة الأولى، وآخرها مع الإمام في الركعة الثانية. طيب، فإن انتبه لإمامه وهو في السجود، هو الآن قائم مع إمامه يقرأ، فركع الإمام ورفع وسجد ولم ينتبه إلا والإمام في السجود، فماذا يصنع؟ ها؟ يكبر، يعني يركع ويرفع ويسجد ويتابع إمامه، لأن التخلف هنا إيش؟ لعذر وأقل من ركعة، ولا يكون فيه مخالفة ظاهرة للإمام، هذا إذا كان لعذر. طيب، إذا كان لغير عذر فإنه إما أن يكون تخلفا في الركن أو تخلفا بركن، تخلف في الركن أو تخلف بركن. التخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة لكن تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، تخلف عن المتابعة لكنك تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل ركع الإمام وباقي عليك آية أو آيتان من السورة وبقيت قائما تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة لكن الفعل مخالف للسنة، لأن المشروع أن تشرع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ما تتخلف. إذا ركع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركع. التخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، يعني يركع ويرفع قبل أن تركع أنت، هذا تخلف بإيش؟ بركن. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن التخلف كالسبق، فإذا تخلفت بالركوع فقد تخلفت بركن فصلاتك باطلة، وإن تخلفت بالسجود يعني سجد الإمام ورفع قبل أن تسجد فصلاتك على ما قال الفقهاء صحيحة، لأن تخلف بركن غير ركوع، يعني يجعلون التخلف كالسبق، إن كان بركن الركوع بطلت وإن كان بغيره لم تبطل، ولكن القول الراجح ما حسب ما رجحنا في السبق أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع. وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى وكان هذا الرجل يحب أن يدعو الله في السجود المأموم، فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية فصلاته باطلة، ليش؟ لأنه تخلف بركن، فإذا سبق الإمام بركن في أين المتابعة؟ ما في متابعة، يخلص الإمام من الركن الذي بعد الركن الذي أنت فيه وينتهي منه وأنت في الركن، إذن صار بينك وبين الإمام ركن. فالصحيح أن من تخلف لعذر، هذا القاعدة على قول الراجح، من تخلف لعذر فإنه يتابع، يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف فإنه يبقى مع إمامه ويستمر وتصح له ركعة ملفقة، وإذا سلم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصل فيها التخلف. إذا كان لغير عذر فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطلت، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة، لأن المشروع أن تبادر بمتابعة الإمام. طيب نبدأ الدرس الآن جديد، لا باقي علينا الموافقة. أين الموافقة؟ الموافقة في الأقوال لا تضر، في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. الموافقة في الأقوال لا تضر حتى لو تقدمت ما يضر رحمك الله، إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك، ما تنعقد أصلا. لو قال الإمام الله في حال المد قلت أنت الله أكبر شرعت، فصلاتك لا تنعقد، لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيا. فالموافقة في مع للإمام في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة، يعني ما أقول تبطلها أيضا، أقول لا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة أصلا. عرفتم؟ الموافقة في السلام قال العلماء إنه يكره، يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى ومع إمامك التسليمة الثانية. وأما إذا سلمت بعد التسليمة الأولى، سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين. فلو سلمت الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس. أما بقية الأقوال فلا يهم أن توافق الإمام أو تتقدم عليه أو تتأخر عنه. فلو فرض أنك تسمع الإمام تشهد وسبقته وأنت في التشهد، لما وصلت اللهم صل على محمد وإذا هو يقول السلام عليك أيها النبي، صرت قبله ولا بعده؟ سمعته يقول اللهم، نعم سمعته يقول السلام عليك أيها النبي وأنت تقول اللهم صل على محمد، أيهن السابق؟ طيب اللهم حوالينا ولا علينا. طيب المأموم سبق، المأموم سبق، لكن هذا لا يضر، لأن السبق في الأقوال ما عدا التحريمة والتسليم ليس بمؤثر، لا يضر. وكذلك أيضا لو سمعته يقرأ بالفاتحة، أنت تقول ولا الضالين وهو يقول إياك نعبد وإياك نستعين في صلاة الظهر مثلا، لأنه يشرع للإمام في صلاة الظهر والعصر، يشرع له أن يسمع الناس الآية أحيانا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب إذن نقول لا يضر بالنسبة للأقوال. الموافقة في الأفعال، الموافقة في الأفعال مكروهة، وقيل إنها خلاف السنة، قيل مكروهة وقيل خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة. الموافقة يعني مثلا لما قال الله أكبر للركوع وشرع في الهوي أهويت أنت، يعني أنت والإمام سواء، نقول هذا مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع، في السجود لما كبر للسجود سجدت أنت ووصلت الأرض أنت وياه سواء، نقول هذا مكروه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، أو ثم نقع أفصح ثم نقع سجودا بعده، هذا هو الصحيح، نقع بالرفع، يعني ثم هنا استئنافية، يعني ثم نحن نقع سجودا بعده. المهم أن الموافقة إيش في الأفعال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولأنها خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم. يقين بالمتابعة، المتابعة هي السنة، ومعناها أن الإنسان يشرع في أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه، يعني فور شروع إمامه لكن بدون موافقة. فمثلا إذا ركع ترك، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، لو بقي عليك آية واحدة لكنها يعني توجب التخلف فلا تكملها. في السجود إذا رفع من السجود، هل الأفضل أن تبقى تدعو الله أو أن تتابع إمامك؟ أن تتابع الإمام. قم، كونك تقوم أفضل من كونك تبقى ساجدا تدعو الله، لأن صلاتك ارتبطت بالإمام، وأنت الآن مأمور بمتابعة من؟ بمتابعة إمامك، والمتابع يتبع، يبادر بالاتباع. فصلاة المتابعة هي إيش؟ هي السنة. ومعنى المتابعة أن تأتي بأفعال الصلاة بعد إمامك فورا بدون تأخير، إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. كذا إبراهيم الحدي، أنت معنا ولا؟ ها؟ وش قلت؟ إذا ركع فاركعوا، إذا سجد أنا قلتها الحديث. طيب، على كل حال الآن فهمنا أن الأحوال أربع: مسابقة، وتخلف، موافقة، ومتابعة، وعرفنا حكم كل منها. طيب، نعم، إذا تعمد بطل الصلاة، إذا سبق بالسلام وتعمد بطل الصلاة كسائر الأركان، وإن سلم بعد إمامه صحت إذا كان ناس أو جاهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. يسن لإمام، يسن، إذا قال أهل العلم يسن فالمراد بذلك أنه من الأشياء المسنونة التي إن فعلها الإنسان أثيب، وإن تركها لم يعاقب، لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة: واجب وضده المحرم، وسنة وضدها المكروه، ومباح. فالإمام يسن له التخفيف، يعني أن يخفف في الناس. والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم وتخفيف عارض. تخفيف لازم وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة،

لأن معاذ شرع في البقرة في صلاة العشاء. نعم. إيه يجوز يجوز ما في مانع. نعم. الله عليك، إذا كان في الجماعة وناس كبار هل هذا ضار أم لا؟ إن كان ما جاء إلا الصلاة فقط. هم أصحاب النفس هم اللي يأتون دائما. ها؟ أقول هم اللي يأتون دائما كبار السن. أبد يفعل السنة. حتى يشق عليه. يعني يشق إن شاء الله، إذا شق اللي يشق عليه يجلس. نص. أراد الإمام أن يطلع في العرب المغرب كما فعل المستحيل. نعم. هل يعني ماذا يفعل؟ هل يقبل له أن يعلن ذلك؟ والله بعض علمانا كان إذا أراد أن يقرأها يخبر، يخبر الناس وعشان للشغل ما يحضر المسجد، يصلي في مسجد آخر. هنا آدم. بالنسبة للصلاة الخوف إذا ابتدأ الإمام في الركعة الثانية يبقى على القراءة ولا يكون يسكت؟ لا يقرأ يقرأ يقرأ. ما في الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس. نعم. لا مستحب. نعم. لو كان الإمام سريع بالخير. نعم. تخلف عن الفاتحة. وش قول الإمام؟ لو كان الإمام سريعا جدا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته، وجب عليك أن تنفرد، اتركه خليه يروح سبيله ولو كان راتب، وبعد هذه المرة لا تصلي معه، تبوي مسجد آخر. هنا صحيح طالما يرايه، يعني مثلا لو كان المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس، فالسنة أن لا يجلس متابعة الإمام، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسنة أن يجلس يجي متابعة. نعم. إذا المأموم مثلا تشهد يعني ضرعه القيء أو حصر بشيء، هل يسلم ويترك الإمام ولا؟ نعم له أن ينفرد. نعم. هنا سألتنا موافقة الإمام في الأقوال يحوى في سجن الإحرام وفي الصلاة. نعم يكره في الصلاة. نعم غير الشيخ بالتكبيرات يوافق الشيخ أصلا التكبيرات ما يمكن يوافق فيها إلا إذا وافقه في الفعل، لأن التكبيرات تكون مزامنة للانتقالات. لكن لو قال الله أكبر بعدين وهو واقف ما عاد يصح التكبير، لأن مر علينا أن التكبيرات الانتقال في الانتقال تكون. نعم يا مصطفى. قال قائل إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة. نعم. يتحمل الإطالة في الجمعة. مشكل. لا لا ما يراع، ضعف الإيمان لا يراع، لأنه يجب أن يقوي الإنسان إيمانه. نعم. ما يجون يروح المسجد الثاني ما في مانع، وان تخلفوا آثم. نعم. مر معنا ان الذي يرفع بصره في السماء فعل كبير من كبائر الذنوب. نعم. لكن ما تبقى الصلاه، وقلنا ان الذي يقلك الامام او يسبق الامام تبقى الصلاه، فعلنا انه فعل كبير من كبائر الذنوب. نعم. الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة، فهو لا زال مستقبل القبلة ولم يحصل منه ما ينافي الصلاة. أما هذا فلأنه لما اقترن الصلاة وبصلاة إمامه صار المسابقة مخالفة لكونه إمامه. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان ما معنى هذه العبارة؟ أي السنة أنه يكون مخصص على الناس على وجه الكمال. كما هو الضابط في التخفيف؟ أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الجماعة أنه يراعي ما معناه في الحديث في الحاجة والكبير في السنة. نعم. ميزان التخفيف ما جاء به السنة. طيب ولا لو نسبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاء به السنة؟ الأخ لا هذا الذي ثبت. أنا لا يا أخي أنا إيه أنت شو اسمك؟ يلا يا خليل. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في جماعة فليخفف. لا الدليل هنا الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لا نعم حديث أنس. نعم ما رأيك يا أمنا بالصفة